أيها المؤمنون، إن أيام عشر ذي الحجة مختصة بتعظيم الأعمال فيها، وإن الأعمال التي تنتاب تلك الأيام نوعان: أحدهما العمل المعتاد في اليوم والليلة، فالعمل المعتاد في اليوم والليلة من صلاة وغيرها هو أفضل منه في سائر العام، والصلوات الخمس في عصر ذي الحجة أعظم أجرا وأكثر زكاة وبرا من نظائرها في سائر أيام السنة. والنوع الآخر العمل الصالح المختص بهذه الأيام، وفيه أنواع من أمهات العبادات، فمن جملة ما فيه صيام هذه العشر، ولا سيما صيام يوم عرفة للفضل المذكور آنفا، وينتهي صيامها إلى صيام التاسع، وأما العاشر فإنه لا يصام لأنه يوم عيد. والفقهاء يذكرون صيام العشر باعتبار جبر الكسر وتكميل العدد، وأنها عشرة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل، وأما الصيام فيها فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآخرها هو صيام يوم عرفة، وهي محل أعظم لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخيرون هذه الأيام لقضاء ما عليهم من رمضان فيها لجلالتها وعظمتها. ومن جملة الأعمال الصالحة بها حج بيت الله الحرام، فإن الحج مختص بهذه الأيام، وفاتحته العظمى يوم عرفة، ثم يتبعه يوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي من حج حجا جمع فيه أعمال البر فكان على ما يحبه الله ويرضاه لم يكن له جزاء عند الله سبحانه وتعالى يوفيه ما له إلا أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فضلا من الله عز وجل ومنه. ومن جملة الأعمال فيها الأضحية فيها، فإن الأضحية تكون ابتداء من عشرها إلى آخر أيام التشريق فيها وهو اليوم الثالث عشر، فإذا قضى يوم الثالث عشر انتهت أيام الأضحية. والمراد من الأضحية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك دمها، فليس مقصودها الأكل ولا الإطعام ولا الإهداء، بل المقصود الأعظم فيها أن يتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بسفك بهيمة الإنعام إظهارا لمنة الله عز وجل عليهم بما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذكرا لاسم الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. والحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد أن يباشر تلك الأضحية لنفسه بأن يذبحها، فإن لم يقدر على ذلك فلا أقل من أن يشهدها بأن يكون قائما عليها، فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن تكون في بلده. فلها ثلاث مراتب: أولها أن يباشر ذبحها بنفسه، وثانيها أن لا يباشره لكن يشهده بين يديه، وثالثها أن لا يباشره ولا يشهده ولكنه يكون في بلده. وأما إخراجها من بلده ففي الصحيح الصحيح أن هذه صدقة لحم ولا تكون أضحية، والمشروع أن تكون الأضحية في المحل الذي يكون فيه الإنسان، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه مضت سنته وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن جملة الأعمال المعظمة بها تكبير الله وتهليله بالعشر في قول أحدنا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإذا دخلت العشر شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مطلقا، فإذا انتهى إلى يوم عرفة شرع للإنسان أن يكبر تكبيرا مقيدا بعد الصلوات المفروضات ابتداء من بعد صلاة فجر يوم عرفة وانتهاء بصلاة العصر من يوم التشريق الأخير وهو اليوم الثالث عشر. فهذه أعمال صالحات ينبغي أن يجتهد بها الإنسان اجتهادا عظيما ليكون له حظ وافر ونصيب جليل من العمل فيها الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة آجالكم وقوة أبدانكم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه، وإن اليوم سرنا بين فتن محدقة وذنوب مغلقة لا مخرج للعبد منها إلا بالتعرض للنفحات الربانية والعطايا الصبدانية، فقد هيأ الله عز وجل لكم من أسباب الرحمة والبركات ما ما يكون في أيام عشر الحجة، فاغتنموا رحمكم الله يا خائر تبقى لكم بالحياة وبعد الممات. وإن المرء لا يقدم على ربه سبحانه وتعالى بشيء أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.